الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس 27 من بعد عصر اليوم 28 من شهر رمضان عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في العلم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، من تأليف الشيخ العلام عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: الحليم الصبور الشاكر الشكور. في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. فصبره تعالى على معاصي العاصين ومحاربة المحاربين صبر عن قوة واقتدار، وهو الصبر الكامل. فإن العباد يتبغضون إليه بالمعاصي وهم مضطرون إليه، وهو يتحبب إليهم بالنعم مع كمال غناه، وهو تعالى يحلم عن زلاتهم ويسترهم مع كثرة هفواتهم، ويتمادون في الطغيان، والله تعالى لا يزيده ذلك إلا حلما وكرما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأسماء التي يرى ثبوتها، وإن كان في بعضها ما لم يثبت، فذكر الحليم والصبور والشاكر والشكور. والحليم هو اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وهو من الأسماء التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، والأدلة عليه كثيرة من كتاب الله عز وجل، فكثيرا ما تختم الآيات بقوله: والله غفور حليم، إن الله غفور حليم، وكان الله غفورا حليما، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في إثبات هذا الاسم العظيم. والحليم ذكره عامة العلماء الذين صنفوا في باب الأسماء لشهرته في الأدلة وبين المسلمين. والحليم مشتق من الحلم، والحلم صفة عظيمة من صفات الكمال، فإن الحليم في المخلوقين ممدوح، فكيف إذا قام الحلم برب العالمين، وهو الحلم المطلق الذي تظهر آثاره في الخلق بعفو الله وصفحه عن المذنبين وبإمهاله لهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة مع كثرة ذنوبهم وتفريطهم في حق الله تبارك وتعالى. الصبور ذكره المصنف هنا وذكره الإمام ابن القيم، والصحيح أنه ليس من الأسماء الحسنى، ولم يرد دليل عليه، وإنما احتجوا بالحديث الذي ذكره المصنف: لا أحد أصبر على أذى من الله، وهذا لا يدل على إثبات الاسم، فإن هذا الفعل أضيف إلى الله عز وجل، وأنه ليس هناك أحد أصبر على أذى من الله عز وجل، فالصبور ليس من أسماء الله، ولم يرد به نص. وقد نبه بعض أهل العلم على هذا، ومن آخر الباحثين المحققين الذين نبهوا عليه علوي السقاف في كتابه صفات الله عز وجل، الذي قدم له سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فهذا الاسم، هذا اللفظ لم يثبت، وهو ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وإن قال به من قال من أهل العلم الذين اعتمدوا على ما جاء في رواية الوليد بن مسلم. وهذا معلوم، أن هذا السرد للأسماء في رواية الوليد بن مسلم من حديث الترمذي وغيره ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من شيوخ الرواة، وقد ورد في رواية الوليد بن مسلم ولم يرد في غيرها من الروايات. وكذلك ذكره ابن منده وابن العربي وابن القيم والبيهقي والمصنف هنا، إلا أنه لم يرد دليل يدل على ثبوت هذا الاسم. والمعنى الذي دل عليه الصبور هو موجود في الحليم وأبلغ، ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن أسماء الله عز وجل له من كل معنى أكمله، فالصبور المعنى الذي يدل عليه موجود في الحليم، والحليم أبلغ من الصبور، لأن الصبر يرجع إلى مجاهدة النفس، وهو حبس النفس على ما فيه مصلحة أو على دفع مضرة. والله عز وجل أجل وأعظم من أن يقال في هذا المعنى، بل هو حليم. وهذا الحديث لا أحد أصبر على أذى من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، هذا المعنى المذكور وهذا اللفظ هو من آثار اسمه الحليم، فإن من أسماء اسم الله الحليم أنه لا يعالج ولا يباغت ولا يؤاخذ العباد بالذنوب حتى يتوبوا يمهلهم الله عز وجل ويصفح عنهم ويمد لهم إلى أن يتوبوا فيتوب عليهم. فهذا المعنى لم يثبت وهذا اللفظ لم يثبت، وإنما الثابت الحليم. الشاكر والشكور أيضا اسمان ثابتان لله عز وجل، كما في قوله في قول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الشكور أيضا في قوله وقل الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قول الله عز وجل والله شكور حليم، فذكر الشكور هنا مع الحليم، فكلاهما ثابت لله عز وجل، الشاكر والشكور، فدلت الأدلة من الكتاب على إثبات هذين الاسمين. والشكور مأخوذ من صفة الشكر، وهو إسداء النعم من الله عز وجل وثواب المطيع، فإن شكر الله عز وجل هو بثوابه للمطيع، وشكر العبد لله بعبادته لله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله وفي الحديث الصحيح لا أحد أصبر من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، والحديث في صحيح مسلم. قال فصبره تعالى على معاصي العاصين محاربة المحاربين صبر عن قوة واقتدار، وهو الصبر الكامل، هذا إن ثبت هذا اللفظ، والصحيح أنه لم يثبت، فلا يصح أن يقال أن الله يصبر، وما جاء في سياق النفي لا يدل على الإثبات، وأيضا ما جاء في سياق مقيد لا ينبغي أن يطلق، فالله عز وجل حليم يحلم على عباده ويمهلهم ولا يهملهم، ولا يقال أنه يصبر، لأن الصبر هو حبس النفس وكأن فيه نوع مجاهدة. اصبروا وصابروا، الصبر هو حصول الصبر، والمصابرة هو طلب الصبر والاجتهاد في الصبر. والله عز وجل أعظم من أن يقال فيه هذا المعنى، بل هو حليم. قال فإن العباد يتبغضون إليه بالمعاصي وهم مضطرون إليه، العباد يعصون الله ويخالفون أمره مع شدة فقرهم إليه، وهو حليم غفور شكور ودود مع غناه عنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غني حميد يتودد إلى عباده ويغفر لهم ويصفح عنهم ويمدهم بالنعم، وهم فقراء محتاجون إليه يبارزونه بالمعاصي. فنحن في معاملة ربنا في عجب، كيف نعصي من مصالحنا بيده وأنفاسنا بيده وهدايتنا بيده وثوابنا وعقابنا بيده وأرزاقنا بيده وصحتنا بيده، كل أمرنا بيد خالقنا. والناس اليوم من كانت له مصلحة عند مخلوق يداري هذا المخلوق من أجل هذه المصلحة، ولا يزال الناس يداري بعضهم بعضا من أجل الإبقاء على المصالح، كما قال الشاعر: ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويؤطى بمنسم. فهذا عرفه أهل الجاهلية قديما، أننا لا بد من المصانعة ومداراة الناس من حسن الخلق ومن العقل والحكمة، لأن مصالحهم متبادلة، ومن لا يداري سيتعب ويتعب، فلا بد من المداراة. وفرق بين المداراة والمداهنة: المداراة هي حسن المعاملة وعدم الجفاء والكلام الطيب، وأما المداهنة فهو تضييع أمر الدين من أجل الوصول إلى الناس وإرضاء الناس. هذا لا يجوز، لا يجوز لمخلوق أن يرضي المخلوقين بسخط الخالق. وأما المداراة هي الكلمة الطيبة، يقول الحق لكن بكلمة طيبة، وآخر يقول الحق ولكن بكلمة جافية، مثل من رأى مسلما يعصي الله فقال رجل له: يا مسلم يا عبد الله، أنت رجل على خير وأنت يرجى فيك الخير، فدع هذا، ومثلك يتنزع عن هذا الأمر وأنت صاحب فضل وكذا. هذه مداراة. والآخر قال له: يا فاجر يا عاصي يا فاسق، قاتلك الله، دع هذا الأمر. هذا وعظ وهذا وعظ، لكن هذا بشدة وجفاء وبسب وشتم، وهذا برفق وليه. فهذه من المداراة. هذا قال الحق وهذا قال نعم، قال له اتق الله لكن بأسلوب وشدة وجفاء. ولهذا رب العالمين وهو خالقهم ما قال: يا أيها الذين عصوا، يا أيها الذين ابتدعوا. دائما ينادي الله عباده في مقام طلب التوبة مع الذنوب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالله عز وجل خاطبهم بهذا، ما قال: يا أيها الذين فسقوا، قال: يا أيها الذين آمنوا. آمنوا، كثيرا ما تأتي النداءات من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظه الله: يا أيها النبي اتق الله. فتقوى الله وصية الله لرسوله وللخلق أجمعين، وليس فيها يعني تنقص، لأن بعض الناس إذا قلت له اتق الله كأنما تسبه، وبعضهم يقول له اتق الله أنت، يعني كأن سبه يعيدها لصاحبه، جزاك الله خير. فمن نصح وعظ بالتقوى فقد أبلغ في النصح. فالمقصود أن المداراة مطلوبة، وأما المداهنة فمذمومة. والله عز وجل يعني شرع لعباده أن يخاطبوا الناس بالحسنى بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، وقولوا للناس حسنى. قال: وهو يتحبب إليهم بالنعم مع كمال غناه. يتحبب إليهم بالنعم مع كمال غناه سبحانه وتعالى عنهم، يتحبب إليهم بالنعم التي يسديها لهم، ويتحبب إليهم بخطابهم بكماله وأسمائه وصفاته ليحبوه، فإذا أحبوه نالوا المراتب العالية عند الله عز وجل. وهو تعالى يحلم عن زلاتهم ويسترهم مع كثرة هفواتهم، يحلم على زلاتهم وعلى ذنوبهم. ولو أن الله فضح عباده بالذنوب لافتضح الناس بذنوبه، لكن الله حيي ستير يستر على العصاة، أظهر الجميل وستر القبيح، وأظهر الفضل وستر ما يذم به الرجل. وهذا من حلم الله على خلقه، ولهذا شرع الله لنا الستر على المسلمين. لا يجوز لمسلم أن يفضح أخاه، فكل من عصى الله في سر لا يجوز أن يفضح. فإذا اطلعت على معصية مسلم لا يجوز أن تفضحه. والذي رأى رجل يزني فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: أفلا سترته ببرديك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالستر، والله عز وجل حيي ستير، فلا يجوز لمسلم أن يهتك ستر أخيه ولا أن يفضحه. وأما المجاهر بالمعاصي الذي قل حياؤه وذهبت مروءته فيجاهر بالمعاصي، هذا لا حرمة له. أما من زلت قدمه وهو من المسلمين ومن الصالحين أو من طلاب العلم، فإن لا يجوز أن يفضح. وبعض الناس لا يكتفي بعدم نشر العيوب، بل ينقب عنها ويتجسس، وينقب عن الأخطاء والزلات ويزيد عليها وينشرها، وتكون هذه الفتنة أشد وأعظم عندما تكون في حق أهل العلم. فرأينا في الفترة الأخيرة بعض الناس ينقب عن أهل العلم، وأحيانا مسائل ليست هي من المسائل العلمية، فينقب ويبحث عن الأخطاء والزلات، ولربما كذب أو كذب عليه فنشر هذه الأكاذيب وهذه الأباطيل. وهؤلاء على خطر عظيم. ومن هتك ستر مسلم فضحه الله ولو كان في قعر بيته، جزاء من جنس العمل. ولهذا وقع بعض هؤلاء في مصائب وفي بلاء وفي فضائح بسبب تسلطهم على المسلمين. والجزاء من جنس العمل، من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا من حلم الله على عباده، أحب لعباده الستر. الله مطلع على كل شيء ولا تخفى عليه خافية، وقادر الله أن يفضح كل صاحب معصية بمعصيته، ولكن الله حليم حيي ستير. وأحب لعباده هذه الصفة، أن يكونوا على حياء وعلى ستر وعلى مروءة، وأن نشر هذه الخطايا والزلات فيها تقوية لأهل الباطل، خصوصا إذا أظهرت أخطاء أهل الفضل تجرأ من دونهم وقالوا: إذا كان هؤلاء يعصون الله فنحن من باب أولى. ولهذا من حكمة الله هو الستر على المسلم، وأنه لا يفضح بذنبه، وإنما ينصح في السر ويدعى له بالستر والسلامة والعافية. أيضا حلم الله عز وجل عظيم بعباده، فإنه لا يعاجلهم بالعقوبة ولا يحرمهم الطاعة، بل ربما زاد في طاعتهم، تاب عليهم من الذنوب، إلى أن تتلاشى هذه الذنوب مع كثرة الأعمال الصالحة، فيرتفع هذا المذنب درجات عند الله في الإيمان، ويوفقه لكثير من الأعمال الصالحة التي يكفر بها عن هذه الذنوب والخطايا، كرمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس، وسائر أعمال البر، الحج والعمرة، كل هذه مكفرة. فهذا من حلم الله على عباده، وكذلك من حلمه أنه يدعوهم إلى التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من حلمه أنه يدعوهم في كل ليلة، من يستغفرني فأغفر له. من حلمه أنه يوفقهم للتوبة، لأن التوبة هي توفيق من الله، فلو لم يشأ الله أن يتوب هذا العبد ما تاب. قال الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا، فتوبة العبد مصحوبة بتوبة من الرب. توبة الرب هو أن يأذن بتوبة عبده وأن يوفقه لذلك، لأن التوبة لا تكون مقبولة عند الله إلا بشروطها، ولا قدرة للعبد على تأدية هذه التوبة على وجهها الصحيح إلا بتوفيق الله، كما أن الصلاة لا يمكن أن نؤديها على وجهها الصحيح إلا بتوفيق الله، كذلك الصوم، كذلك الحج، سائر العبادات. ولهذا الإنسان محتاج في كل عبادة إلى توكل قبلها، وإلى إخلاص ومتابعة في أثنائها، وإلى شكر واستغفار بعدها، استغفار من التقصير وشكر لله على التوفيق. فالله عز وجل حليم، ومن حلمه أنه يتوب عليهم ويوفقهم للتوبة، ويجعل فيهم الإرادة والعزيمة عليها، ثم يوفقهم للتوبة ولشروطها، ثم يقبل توبتهم، ثم يقبل توبتهم فضلا منه، هو الذي هداهم إليها وهو الذي قبلها منهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن حلمه تعالى أن العبد يسرف على نفسه، والله تعالى قد أرخى عليه حلمه، فإذا تاب العبد وأناب فكأنه ما جرى منه جرم، ومع كمال حلمه وصبره فهو تعالى الشكور لعباده الذي يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل. وإذا أخلص العبد عمله ضاعفه بغير حساب، وجعل القليل كثيرا والصغير كبيرا، ويتحمل عبده من أجله بعض المشاق فيشكر الله تعالى له ويقوم بعونه ويكون معه، فتنقلب تلك المشاق والمصاعب سهولات، وتلك المتاعب راحات. أيضا ذكر المصنف رحمه الله من حلم الله سبحانه وتعالى على عباده أن العبد يسرف على نفسه، والله تعالى يرخي عليه من حلمه وعفوه وصفحه، فلا يؤاخذه بالذنب حتى يتوب. بل جاء في بعض الأخبار أن الله عز وجل أمر ملك السيئات أن لا يكتب السيئة إلا بعد كذا من الساعات، فيمهل الله عز وجل العبد، فإذا تاب لم يكتب الله عليه، مع أنها صدرت منه وخرجت من لسانه أو بجوارحه، ومع هذا فالله عز وجل لا يكتبها، فإذا كتبت عليه وتاب محيت عنه وكفرها الله عنه، وإن لم يتب منها لربما كفرها الله عنه بالأعمال الصالحة، وإن لم يعمل أعمال صالحة لربما كفرها الله عنه بما يصيبه من البلاء، حتى الشوكة يشاكها الإنسان يكفر عنه بها، الظمأ الذي يصيب الصائم هو من جنس ما يقدره الله على العبد، يكفر الله به السيئات، ما يصيب الإنسان من وصب ولا تعب ولا ظمأ ولا شيء من المشقة في عبادة الله إلا أجر على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. بعض الناس يشكو قل جاءنا رمضان في الحر، اصبر تؤجر على قدر الحرارة تعظم الأجور. والمدينة من صبر على لأوائها وحرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت له شفيعا. لكن الإنسان عجول، وإلا كل ما يصيب الإنسان من حر ومن برد ومن مشقة في العبادة فعلى قدر ما يصيبك تؤجر. وإن كنا سبق التنبيه على أن الإنسان لا يجوز له أن يتعمد المشقة في العبادة، يعني لا يجوز للإنسان أن يتعمد أن يشق على نفسه في العبادة، بل إن من فضائل الأعمال ومن المراتب التي يفضل بها العمل هو تأدية العمل على وجه الاقتصاد والتيسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون. فلا يجوز الإنسان يتعمد المشقة والتعسير، مثل الإنسان يقول: لا أشرب الماء في السحور حتى يصيبني الظمأ فأؤجر على قدر العطش. نقول هذا مغرور، يعني هذا جاهل، ما أمر بهذا، بل هو مأمور بأن يتسحر وأن يعجل الفطر، وهذا من حكمة الله عز وجل. لاحظوا، الصائم منع من الاستدخال والاستخراج. الاستدخال واضح، طعام والشراب، لأنه فيه تغذية وقوة للبدن، لكن لماذا منعنا من الاستخراج؟ منعنا من القيء، فمن استقى أفطر. منعنا أيضا من الجماع، والجماع استخراج ويضعف البدن. وكذلك على الصحيح أن الحجامة مفطرة، استخراج الدم. فهذه الأمور لماذا منع منها الصائم؟ هذه فيها إضعاف للبدن، وهذا دليل أن الله أراد بنا اليسر، كما قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن إذا عرض العسر من غير أن يكون مرادا للعامل في الشرع، ومن غير أن يكون مرادا لله في الشرع، لكن الله أراده كونا، فإن العبد يؤجر على قدر النصب. وذكر الشاطبي مثالا لهذا: من كان عنده ماء حار وبارد في الشتاء فتوضأ بالماء البارد لطلب المشقة فإنه لا يؤجر، بل هذا متنطع متكلف، وإنما يأخذ الماء الحار ويتوضأ به حتى يعني يرفع المشقة عنه في هذه العبادة. وهذا من رحمة الله بعباده أنه ما أراد بنا العسر، لكن إذا عرضت المشقة، مثل إنسان أصابه عطش، تعطلت سيارته في الطريق في سفر ولم يفطر، وإن كان إذا أصابته مشقة بالغة فالسنة أن يفطر، بل ربما وجب عليه الإفطار إذا أضر بنفسه، لكن أحيانا قد يتحمل الإنسان ويصيب الشيء من الظمأ فيؤجر على قدر النصب وعلى قدر ما أصابه. والله عز وجل يكفر بهذه الأمور التي يقدرها على العباد، وكم لله عز وجل من لطف بعباده، حتى الكلمة تقال في الإنسان ويتأذى منها من سب وشتم وغيبة، ويأجره الله عز وجل بأن يأخذ من حسنات هذا المغتاب، ولئن فنيت حسناته أخذ من سيئات هذا الرجل الذي أغتيب ويوضع على ذلك الذي اغتابه. فهذا من حلم الله عز وجل على عباده، ومن حلمه أيضا أنه يمد لهم في الأعمار حتى يتوبوا، يمد لهم في الأعمار حتى يتوبوا، ويمد لهم في الأعمار حتى يتعلموا ويتفقهوا ويستدركوا تقصيرهم في عبادتهم. وهذا من حلم الله عز وجل على عباده، ولا يمكن أن يقارن حلم الله بحلم المخلوقين، لأنه مهما بلغ الحلم بالمخلوق فحلمه ينتهي لحد، وأما الله عز وجل فإن حلمه مطلق مع كمال قدرته على الخلق ومع كثرة ذنوبهم ومعاصيهم، فالله يحلم عليهم لأنه حليم ولأنه غفور ولأنه شكور. أيضا ذكر شكر الله لعباده، ومن شكر الله لعباده أنه يغفر الذنوب الكثيرة، كما جاء في الحديث من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. انظروا إلى حلم الله وإلى شكر الله وإلى مغفرة الله، لو كانت الذنوب مثل زبد البحر. لماذا ذكر زبد البحر؟ لماذا لم يقل كالرمال وكأوراق الأشجار؟ لأن هذه مما يدخل في العدد، فمهما عظمت تتناهى، وأما زبد البحر لا يتناهى، متجدد. وهذا حال العبد ما دام أنه على هذه الحياة ذنوبه متجددة. وشبهت الذنوب بزبد البحر أيضا لأن هذه الذنوب أحيانا تعظم وأحيانا تقل وأحيانا تكثر، فأحيانا يأتي الموج عظيم وأحيانا صغير، وأحيانا يكون البحر هادئا كالمسلم الذي اطمأنت نفسه بالإيمان فليس فيه زبد وإنما كله ماء صافي. فهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، قال غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وكذلك هذا التشبيه بليغ من وجوه كثيرة، وهو أن البحر بينما هو هادئ وإذا به قامت الأمواج، هكذا المسلم إذا به يعني على طاعة وإذا به قد دخل في الذنوب. ومع هذا فالله عز وجل يغفر هذه الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. أيضا من شكر الله أنه يجازي بالحسنة 10 أمثالها والسيئة بمثلها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا من شكر الله. ما يوجد أحد الآن يعطي الأجير 10 أضعاف أجرته. إذا أعطينا الآن نعطي الأجير شيئا قليلا، أجره 100 ريال تعطيه 10 ريال، إذا أعطيتك 50 فأنت كريم. أما إذا ضاعفت له أجره فأعطيته 200 ريال في مقابل الأجر على 100 ريال، هذا يعد نادر، 3 أضعاف 4 ما يكاد يوجد في الخلق، 10 أضعاف هذا كرم رب العالمين. الحسنة 10 أمثالها والسيئة لا يجزى إلا بمثله، هذا من فضل الله عز وجل. وهذا بخلاف الناس، الآن السيئة بعضهم يجازي عليها 10 أضعافها، سبه رجل يسبه 10 مرات، اغتابه يغتابه 10 مرات، ظلمه يظلمه 10 مرات، هذه معاملة الخلق للخلق. أما رب العالمين السيئة بمثلها، ولا يظلم ربك أحد، والحسنة 10 أمثالها بل المضاعفة فوق 10، كما قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذه المضاعفة قال ابن رجب من 700 إلى 10، قيل أن هذا يكون بحسب الإخلاص، وقيل يكون بحسب الأعمال، فالصدقة تضاعف إلى 700 ضعف، وبقية الحسنات بعشر أمثالها. تكلم العلماء بكلام طويل في مقدار هذه المضاعفات إلى 700 ضعف، يعني 700 ضعف العمل، هذا لا يوجد في الخلق أبدا. وهذا من شكر الله، فهو شكور، من شكر الله عز وجل أن العبد إذا هم بحسنة كتبت حسنة ولو لم يعملها، وإذا هم بسيئة ثم تركها لله كتبت حسنة كما جاء في الحديث. هذا من آثار شكر الله. من شكر الله أن العبد يؤجر على نيته، فالإنسان إذا أراد الخير أجر على نيته، كما قال يحيى بن أبي كثير: نية المؤمن أبلغ بعمله من عمله. من شكر الله لعباده أنه يبلغ صاحب النية، يبلغ صاحب النية الصادقة في العمل الذي يريد. فكم من مسلم أراد خيرا فبلغه إياه بفضل الله. أيضا من شكر الله عز وجل أنه يضاعف الأعمال، كالمضاعفة للصلاة في المسجدين، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سوى من المساجد إلا المسجد الحرام. قد جاء في المسجد الحرام الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة، وهذا هو الثابت في مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى. وأما المضاعف إلى 500 فهذا ضعيف، الحديث فيها ضعيف. مقصود أن هذه هذا من شكر الله، من شكر الله عز وجل لعباده أنه يعطيهم ثواب عمل عظيم على عمل يسير، كالعمرة في رمضان تعدل حجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي بعض الروايات: تعدل حجة معي، عمرة تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من شكر الله. صلاة في مسجد قباء بعمرة، هذا من فضل الله عز وجل. جهاد الشاب في أبويه جهاد في سبيل الله، لما جاء الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحي والدا؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا جهاد في سبيل الله، وهو في بر والديه. وهكذا من أتى إلى هذا المسجد لطلب علم، خرج من بيته لطلب علم أو لتعليمه، كالمجاهد كالخارج في سبيل الله، هذه أجور عظيمة، يعطي الله الأجر، أجر العمل العظيم يعطيه على عمل يسير، وهذا من شكر الله عز وجل. من شكر الله عز وجل أن العمل الصالح يعطي أجره ويكفر به الذنوب. العمل الصالح مثل الصلاة والصوم والحج له أجر في كفة الحسنات، وله محو للسيئات، وهذا من شكر الله عز وجل. من شكر الله العظيم لعباده أن عملهم القليل المحفوف بالذنوب والتقصير في الدنيا ثوابه جنة عرضها السماوات والأرض. كيف يستحق الإنسان هذه الجنة؟ لا من حيث المكث في الدنيا، ولا من حيث الأعمال، ولا من حيث الثواب العظيم. فهذه العبادة التي نؤديها في الدنيا لو وزنت بنعمة واحدة من نعم الله علينا في الدنيا لاستغرقت هذه النعمة جميع عبادتنا، كما جاء في قصة ذلك العابد الذي يعبد الله في جزيرة، وسبق أن ذكرنا قصة هذا الرجل. فقيس عمله بنعمة البصر، فرجحت نعمة البصر بعبادة هذا الرجل 50 أو 70 سنة يعبد الله في جزيرة منقطع للعبادة، ودعا الله أن يقبضه وهو ساجد فقبضه وهو ساجد، ومع هذا ما استطاع أن يؤدي شكر نعم الله عليه. فالله عز وجل هذه النعم وما أنعم به علينا من الدين أعظم مما أنعم به علينا من الدنيا. الهداية أعظم من الطعام والشراب، هداية الله لنا، تعليمه لنا، ما رزقنا من الفقه والعلم، ما وفقنا إليه من العبادة، ما ثبتنا عليه من الطاعة، ما عصمنا به من الذنوب، كل ذلك فضل من الله. ومع هذا يأجر على ما هدى إليه ويثيب على ما عصم منه. إنسان يتجنب المعاصي عصمة من الله، ويأجره الله، كل من ترك معصية لله وفي الله أجر عليها من الله، هو الذي هدى وهو الذي يعطي الأجر. هذا شكر الله عز وجل. كذلك الله عز وجل فإن من شكره أن هذه الذنوب وهذه المعاصي فإن الله عز وجل يجعل في قلب العبد من الندم ومن الحزن عليها ما يوفقه للتوبة، وإذا به قد تاب واستغفر، كما قال الشيطان، قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. فيهدي الله هذا العبد أن يستغفر وينيب ويتوب ويجعل في قلبه وازعا من الإيمان يهديه به ويوفقه للتوبة. وهكذا النعيم العظيم وهو أن ينال هذا المسلم العابد شرف النظر لرب العالمين، هذا من شكر الله. ولهذا سماه الله زيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. زيادة في ماذا؟ زيادة في الثواب، ثوابكم الجنة وقد دخلتم الجنة. لكن كون الله يمن على أهل الجنة بالنظر إليه هذا أمر زائد عن ثوابه. ولهذا قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أي شرف أن ينال هذا الإنسان العاصي المذنب يمهله الله حتى يتوب ويقبضه على طاعة ويدخله الجنة وينعمه بهذا النعيم، ثم يشرفه هذا الشرف العظيم أن ينظر لوجه رب العالمين. هذا الشرف وهذه المنزلة العظيمة بما نالها العبد، هذه من أثار شكر الله لعباده. ولهذا هو شكور حليم غفور ودود. من شكر الله لعباده أنه ينعم عليهم النعم العظيمة ثم يقبل شكر هذه النعمة بكلمة واحدة. يأكل الإنسان الأكلة فيقول الحمد لله، وأي أكلة؟ قد تكون مائدة فيها من كل ما لذ وطاب، تأكل وتشرب، وإذا قلت الحمد لله أديت شكر هذه النعمة. هذا من آثار شكر الله. وإلا لو كانت هذه المائدة جعل الله ثوابها أن تقوم الليل كله حتى تشكر هذا الطعام. الغداء لابد تصلي من الظهر للعصر حتى تشكر الغداء، الضحى لابد تشكر الإفطار بركعات، الليل لابد تقوم الليل حتى تؤدي شكر هذا العشاء الطيب. هو حليم، ما شرع الله لنا هذا، ولو هذا لعجزنا. جعلها كلمة تقول الحمد لله، ومع هذا فينا من يفرط وينساها، يأكل ويشرب وينسى أن يقول الحمد لله. فهذا من شكر الله عز وجل. إنسان نسي أن يقول في أول الطعام بسم الله، من شكر الله قبلها منك في آخر الطعام، تقول بسم الله أوله والحمد لله آخره، شكور. ولا يمكن الإحاطة بشكر الله وبقيام هذه الصفة العظيمة